هتكلم عن التفسير المعاصر لأنه بدأ يترجح لسببين، يترجح لسببين: أولا دلالات الألفاظ، ثانيا الواقع الذي تعيشه الأمة. هاجي عند كل لفظ وأقول لك أهو الدلالة بتقول كذا. التفسير المعاصر بيقول إن الإفسادتين دول المقصودين في الآية في الآيات المراد بهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإفسادتين دول مع مين؟ مع المسلمين. يبقى الحوار كله ما بين اليهود ومين؟ والمسلمين. ده التفسير المعاصر، وهذا ما أميل إليه وأرجحه والله أعلى وأعلى. القضاء على اليهود بياخد مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستنزاف والإضعاف وإساءة الوجوه وإذهاب الهيبة وكشف الوجه الحقيقي لليهود. طب انتوا مش شايفين ان المرحلة دي بدأت يا حضرات؟ المرحلة التانية بقى مرحلة الإبادة النهائية والاستئصال. هتبقى امتى دي بقى؟ ان ما يبقاش يهودي على وجه الارض لما يطلع الدجال ومعاه رجالته بقى يتبعه 70,000 من يهود أصبان، ويجعل المساء ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان. الله أكبر. شوف خلي بالك، ليخزوكم. لو انت لمحت من أول أحداث غزة، وأنا أرى والله أعلى وأعلم إن المراد بالآية بداية أحداث غزة، لأن ده الجيل، الجيل اللي بيقاتل في غزة دلوقتي. تعالى كده بقى نمشي مع الآيات وصلى على الحبيب محمد، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من المعركة التحالفية الكبرى وأخبار المهدي والملحمة وفتح القسطنطيني. إن شاء الله طبعا يعني هنتكلم عن قضية مهمة جدا شغل الجميع، لأن احنا هنتوقف شوية عشان رمضان، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. قضية قتال اليهود والقضاء عليهم. طبعا يا حضرات، أي مؤمن على وجه الأرض في ظل هذه الأحداث التي تعيشها الأمة واللي احنا شايفينه لإخوانه من الظلم والفساد والإجرام والطغيان، المؤمن يغلي ويثور داخليا. فبيجي هنا في أذهاننا قضية قتال اليهود التي أخبرنا عنها القرآن وأخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله نحاول نتناولها في هذا اللقاء على سبيل الاختصار والإيجاز، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، آمين يا رب العالمين. طبعا الحديث اللي معانا الليلادي اللي هو رقم 76 والدرس رقم 84 من أحاديث الفتن والملاح، عشان نتكلم عن هلاك اليهود والقضاء عليهم وقتالهم هنضطر ان احنا نتكلم عن ثلاث قضايا. القضية الأولى لابد أن نتكلم عن الإفسادتين اللتين أخبرنا الله بهما في كتابه، لأن الإفسادتين دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة الإسراء إنهم هيقعوا من اليهود، كما قال سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. الكتاب اللي هو إيه؟ التوراة اللي في إيديهم، أي أن الله تبارك وتعالى أخبر بني إسرائيل في التوراة أنكم لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني هيقع منكم إيه؟ إفسادتان كبيرتان عظيمتان. إفساد بمعنى إفساد بقى، حط تحت الإفساد ده كل حاجة: سفك دماء وظلم وبغي وطغيان، ولتعلن علوا كبيرا، يعني هتوصلوا إلى درجة من العلو والطغيان والظلم والقهر للآخرين ما لم يصل إليه أحد. قبل ما أدخل في التصور، صلي على الحبيب، ركز أو معي، لما تدخل في كتب التفاسير القديمة بتاع السلف هتلاقي كل التفاسير بتقول إن الإفسادتين دول في الأمم السابقة قبل الإسلام، وقالوا إن هم وقع منهم الإفسادتين، وكل مفسر اجتهد. ده التفاسير القديمة، لكن احنا مش هنعول على هذه التفاسير القديمة مع احتمال صحتها. ولذلك أنا قلت قبل كده إن الآيات قطعية الثبوت ظنية المعنى، لكن هتكلم عن التفسير المعاصر لأنه بدأ يترجح لسببين. يترجح لسببين: أولا دلالات الألفاظ، ثانيا الواقع الذي تعيشه الأمة. دلالات الألفاظ، وأنا بوضح كده باختصار وأختصر مش هستفيض في الشرح، هاجي عند كل لفظ وأقول لك أهو الدلالة بتقول كذا. التفسير المعاصر بيقول إن الإفسادتين دول المقصودين في الآية في الآيات المراد بهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإفسادتين دول مع مين؟ مع المسلمين. يبقى الحوار كله ما بين اليهود ومين؟ والمسلمين. ده التفسير المعاصر، وهذا ما أميل إليه وأرجحه والله أعلى وأعلى. ليه؟ لدلالات الألفاظ ولواقع الأمة. تعال كده بقى نمشي مع الآيات وصلى على الحبيب محمد، ركز معاي. فإذا جاء وعد أولاهما، لما تيجي الإفساد الأولاني ربنا الإفساد الأولانية لما تيجي على التفسير اللي احنا بنقوله، الإفسادة دي هتبقى مع مين؟ مع المسلمين. ده على التفسير المعاصر. فإذا جاء وعد أولاهما اللي هي الإفسادة الأولانية، ربنا بيقول لهم بعثنا عليكم إيه؟ عبادا لنا. عبادا لنا، اللفظة دي عبادا لنا فيها معنى إيه؟ في فرق ما بين عبيد وعباد، زي وعباد الرحمن. فعباد غالبا تأتي أو دائما تأتي في المدح، غير عبيد لها عموم وشمول. عبادا لنا أولي بأس شديد، هنسلط عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، لهم قوة ولهم عتاد وعدة، فجاسوا خلال الديار، أي جالوا خلال الديار، هيدخلوا بلادكم وبيوتكم ويروحوا ييجوا يتجولوا، يدمروا حياتكم ويدمروكم ويقتلوكم ويشردوكم عقابا لكم. فالتفسير المعاصر على إن المرة دي حصلت إيه؟ مع المسلمين في المدينة، مع أصناف اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد، اللي هم يهود خيبر ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة، ومش هنفصل لأن ده كلام طويل. طبعا أفسدهم وعملوا فساد في المدينة وتأمرهم وعملوا إفساد رهيب في المدينة، فسلط الله عليهم رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. كلام واضح يا حضرات؟ فجاسوا خلال الديار، طبعا اللي قتلوهم قتلوهم، واللي طردوهم من بلادهم طردوهم كيهود خيبر وغيرهم، وكان وعدا مفعولا. يبقى الإفسادة الأولانية كانت مع المسلمين في المدينة، وربنا سلط عليهم مين؟ الصحابة، الرسول والصحابة، قتلوا من قتلوا وطردوا من طردوا من اليهود وشردوا من شردوا. ولذلك هم دلوقتي بيقول لك ايه؟ خيبر، هنرجع لخيبر، بيحلموا بالمدينة وبالرجوع إلى بلاد الإسلام ظنا منهم أنها بلادهم الأصلية. ركزوا معايا اللي يؤكد دلالات الألفاظ اللي تؤكد إن الإفسادتين ما بين اليهود ومين؟ والمسلمين. شوف ربنا بيقول إيه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. على مين؟ على عبادا لنا، لأن في الإفسادة الأولانية قال بعثنا عليكم إيه؟ عبادا لنا، وبعدين بيقول لليهود ثم رددنا لكم الكرة إيه؟ عليهم. على مين؟ عبادا لنا. يبقى الحوار كله ما بين طائفتين اتنين بس، رددنا لكم الكرة عليهم، لأن لو كان غير الطائفة الأولانية بتوع الإفسادة الأولانية ما كانش قال سبحانه وتعالى رددنا لكم الكرة عليهم. هم اللي هم مين بقى؟ المسلمين. لأن لو الإفسادتين قبل الإسلام، أصحاب الإفسادة الأولانية واللي ربنا سلطهم على اليهود غير الإفسادة التانية واللي ربنا سلطهم على اليهود، دول غير دول. لكن لما تقول ما بين اليهود والمسلمين يبقى هم يهود ومسلمين في الإفسادتين. كلام واضح يا حضرات ولا لا؟ أنا بجيب لك دلالات الألفاظ اللي تؤكد أن الآيتين دول ما بين اليهود والمسلمين. ثم رددنا لكم أيها اليهود الكرة، يعني الغلبة والدولة على المسلمين. وده اللي حصل دلوقتي بقى، اللي هي الايه المرة التانية في التاريخ المعاصر دلوقتي، لما بعد سقوط الخلافة العثمانية وبعد ما جم تجمعوا في وعملوا دولة إسرائيل وبدأوا يفسدوا في فلسطين، دي الإفسادة التانية هي، وفي بلاد المسلمين، لأن هم مش مخططين إن هم يدمروا إيه فلسطين بس، ده هم مخططين إن هم يدمروا، يعملوا معركة في الشرق الأوسط. ولذلك كانوا دايما يقولوا إيه الشرق الأوسط إيه الجديد والفوضى الإيه والفوضى الخلاقة. مخططين إن هم يدمروا مصر، بيقولوا خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها. دمر بقى مصر والسودان وليبيا واليمن وسوريا والعراق وكل الخراب اللي انت شايفه في المنطقة وراه ايد، طبعا بتنفيذ الخونة والعملاء، لكن وراه ايد يهودي. فخلي بالك معاي، صل على الحبيب، ركز قوي معاي. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على مين؟ على المسلمين. ركز قوي في اللي جاي ده بقى، وامددناكم باموال، اموال اليهود دلوقتي يا حضرات اللي مقويهم حاجه واحده، المال. يكفي ان هم بيتحكموا في العالم كله بصندوق النقد الدولي، القروض اللي بتاخدها الدول وتغرق وما بيغرقش الدول الا القروض من اليهود. يبقى مالكين الاقتصاد العالمي، مالكين البنوك العالمية، بيتحكموا في اقتصاد العالم. او شوف، وامددناكم بايه؟ باموال وبنين. تعال بقى في اللفظ اللي جاي اللي يؤكد ان الافسادة التانية فيه هي في التاريخ المعاصر، قال وجعلناكم، بخطب اليهود، وجعلناكم ايها اليهود اكثر ايه؟ اكثر منهم، من خصمكم وعدوكم نفيرا. ليه ما قالش وجعلناكم اكثر أولادا؟ لأن الواقع بيقول إن اليهود مش أكثر عددا، إحنا 2 مليار، إنما نفيرا، النفير اللي هو العتاد والعدة اللي هو السلاح. هتقول لي وفين سلاح إسرائيل؟ أقول لك ما هي إسرائيل ربنا في بحكمه الأزلي القدري سخر لهم سلاح أمريكا وأوروبا، لأن حكام أمريكا وأوروبا صهاينة مقتنعين بالفكرة الصهيونية، اقتنعوا ان هم لابد يساعدوا اليهود في اقامة الدولة، لان دي علامة نزول سيدنا عيسى. وفي تركيبة كده بقى ادور عليها، انت بقى صليت على الحبيب محمد. هم قدروا يضحكوا على نصارى الغرب ويقنعوهم بالفكر الصهيوني وركبوهم واستحمروهم. فأسلحة، الأسلحة اللي بتضرب في غزة دلوقتي أسلحة ايه؟ أمريكية، بريطانية، فرنسية، ألمانية، إيطالية، بل فيه نسبة 10% من القتلى اللي بيقتلوا في أرض غزة من جنود أمريكا والغرب. صل على الحبيب. يبقى وجعلناكم أكثر ايه؟ نفيرا، يعني عتادا وعدة. أهم نقطة في الموضوع اللي تؤكد إن الإفسادتين مع المسلمين، إن الضمائر كلها في الآيات ما بين فريقين اتنين، والآية اللي جاء بعد كده هتؤكده. ثم رددنا لكم إيه الكرة إيه عليهم، على عبادا لنا. تعالى شوف بعد كده، قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها أيها اليهود. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة اللي هي بقى الإفسادة التانية، يعني لما تيجي الإفسادة التانية وتفسدهم، اللي هي بقى من أول ما أنشأوا دولة إسرائيل من 48، شوف النكبة كم طردوا وأفسدوا، كم من المذابح، كم من التهجير، كم من التخريب والتقتيل. شوف في نكسة 67، شوف إلى الآن يفسدون في فلسطين وفي الدول العربية من التشريد والتخريب والتدمير والتقتيل والاغتصاب والتذبيح، سبب خراب العراق ورا خراب سوريا ورا خراب اليمن ورا خراب ليبيا ورا خراب السودان، وهم ورا الخراب اللي بيحصل في مصر، وهم ورا الخراب اللي بيحصل في الأمة دي كلها. فإذا جاء وعد الآخرة، اللي هي الإفسادة التانية، فإذا جاء وعد الآخرة تعال ركز بقى معايا في الألفاظ، ليسوء وجوهكم. مين اللي يسوء وجوهكم؟ نفس الضمير اهو، الضمائر هي اياه، ليسوء وجوهكم اللي هم مين في الافساد الاولاني؟ عبادا لنا، اللي هم مين؟ المسلمين، اللي هم المسلمين، مش ناس تانيين. ليسوء يعني انتم مره وهم يغلبوكم مره وانتم تغلبوهم مره، اهو يبقى هم طرفين اتنين اهو، اليهود ومين؟ والمسلمين، مره مع الصحابه والمره ديه اللي هم اقاموا فيها الدوله. ده التفسير الذي أميل إليه والله أعلى وأعلم، مع عدم القطع واليقين. طيب، ليسوء وجوهكم يعني إيه ليسوء وجوهكم؟ شوف العلماء قالوا إيه، قالوا فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعلوا المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان. الله أكبر. شوف خلي بالك، ليخزوكم. لو انت لمحت من اول احداث غزة، وانا ارى والله اعلى واعلم ان المراد بالآية بداية احداث غزة، لان ده الجيل، الجيل اللي بيقاتل في غزة دلوقتي واللي ثابت على ارضه، شاف النكبة بتاع 48 وشاف نكبة 67 واهليهم اللي تشردهم وصوهم وقاللهم ارضكم عرضكم وشرفكم. اوعوا تطلع، هم محاصرينهم ليه؟ محاصرين المدنيين ليه وبيجوعوهم؟ ما هم بيعاقبوهم عشان ثابتين على الارض مش راضيين يبيعوه، بيذلوهم باللقمة وبيرمولهم من اكل في من فوق وبيرمولهم الاكل في البحر اسلالا له، بس هم ثابتين. ليسوء ايه بقى؟ لما بدات احداث غزة، بالله عليكم حضرات، ما شفتوش الاساءة والحزن والقهر على وش نتنياهو والمجلس العسكري بتاعه ومجلس الحرب؟ يعني ليسوء وجوهكم يعني هنسلط عليكم نفس العباد، يدخلوا على وشكم الايه؟ الحزن والقهر والكآبة. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ واضحه. هما بتشطروا على مين دلوقتي؟ المدنيين. طب وهو قتل المدنيين شطاره ورجوله وانتصار؟ لا، الانتصار في ارض المعركه. ليسوء وجوهكم. وسبحان الله العظيم، شوفوا الاعجاز، المعركة بتاع الرجالة بتوع غزة سموها بتوفيق من الله، اسمها طوفان ايه؟ تعال شوف الآية بتقول ايه بقى؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. يبقى اول مرة اللي هو بيحصل دلوقتي اساءة الوجوه. طب امال فين المسجد الاقصى؟ ان شاء الله مرحلة تانية. امتى؟ الله اعلم. انت مش هتشترط على الله، بعد 10 بعد 20 بعد 50 لها وقت ولها رجال. ما هم الاطفال اللي بيقاتلهم هم اللي اتطردوا واتبهدلوا اهاليهم في 48 و67، الاطفال اللي اتشردوا دلوقتي واتظلموا هم هيبقوا رجالة الامة قدام، وهم اللي هيحرروا المسجد الاقصى. هم انما النعاج التي تعيش كالانعام وتسبح كالخرفان وتعيش للبطون والفروش، فلا تاريخ لهم ولا مجد لهم ولا مكان لهم في تاريخ الابطال. وليدخلوا المسجد كما ايه؟ هتقول لي طب واول مره فين؟ يبقى اول مره برضك مع المسلمين كانت في زمن الخليفه الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه. هي الامه. وليتبروا ايه؟ ما علوا تدبير، اي ليدمروا ما علوا تدمير. يبقى المرحله الاولى ربنا جابهم ثلاث مراحل، اساءه الوجوه، والثانيه دخول المسجد الاقصى، والثالثه يطربقوا ويقضوا عليهم. يبقوا كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المدة الزمنية الله أعلم. وإن عدتم عدنا، أي كلما عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تسليط العباد، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسرعة كده احنا بنستعجل عشان الوقت، قلنا هنتكلم عن ثلاث قضايا. دي القضية الأولانية، صل على الحبيب، ركز قوي. القضية الثانية في خمس دقائق باختصار، الله تعالى يجمع اليهود في مكان واحد بعد الشتات في الأرض كلها ليستأصلهم. لأن الاستئصال يا حضرات، اليهود عاشوا فترة إيه؟ الشتات، اسمها فترة ايه؟ الشتات، ان هم كانوا في الارض كلها وبقوا مضطهدين. لما تجيب تاريخ اضطهاد اليهود، الارض كلها لفظتهم والارض كلها طردتهم ولم تستقبلهم الا ارض التوحيد والايمان باعتراف اليهود نفسهم، مع شوشي ولا خدوا حقهم الا في الخلافة العثمانية في تركيا، والله العظيم باعترافهم هم، ما حدش رحمهم ولا استقبلهم حلو ولا اكرمهم ولا عاملهم معاملة انسانية الا الموحدون لله سبحانه وتعالى. فلما تمكنوا لك اتمسكن، لما تمكن بقدر الله سبحانه وتعالى. خلي بالك الله بيجمعهم، هم كانوا فين؟ في امريكا واوروبا وروسيا والعالم كله. فدلوقتي فكروا يعملوا ايه؟ دولة بوعد. انا شايف والله اعلى واعلم، وده كلام علماء كبار، وهجيب لك ايات من القرآن لبعض التفاسير تؤيد ذلك، ان هم كانوا في العالم كله فربنا بيجمعهم في مكان واحد عشان ايه؟ يخلص. في ايات بتقول كده، في ايات لها برضك وجوه. نجيب ايتين، قال تعالى في سورة الاسراء، صلى على الحبيب، قال تعالى عن فرعون وجنده وسيدنا موسى وبني إسرائيل، فأراد أن يستفزهم من الأرض، اللي هو فرعون وجنده، أراد أن يستفزه، أن يخرج موسى وبني إسرائيل، فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم منين؟ من مصر. مش بنو إسرائيل في زمن فرعون كانوا فين؟ كانوا في مصر يا حضرات. فأراد أن يستفزهم من الأرض، فأغرقناه ومن معه جميعا. ربنا أغرق من؟ أغرق فرعون وجنده، ونجي موسى وبني إسرائيل. بعد كده الآية اللي بعدها بقى بتقول إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل، أي وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. ما توحي اسكنوا ليه؟ الأرض. جماهير المفسرين بيقولوا اسكنوا الأرض اللي هي أرض الشام، اسكنوا الأرض اللي ايه؟ اقعدوا في أرض الشام. فإذا جاء وعد الآخرة بيقولوا إن الآخرة اللي هي يوم القيامة، جئنا بكم لفيفة، هنجمعكم في أرض المحشر. ده التفسير الايه؟ الظاهر والمشهور. لكن في تفسير للشيخ الشعراوي وهو قديم لبعض المفسرين ويؤيده الواقع والآيات كما قلت قطعية الثبوت ايه؟ ظنية المعنى. فالله أعلى وأعلم، إن وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اللي هو إيه؟ الشتات، يعني قضينا عليكم يا بني إسرائيل أن تكونوا شتاتا في الأرض كلها، تتبعطروا في الدنيا كلها، ملكوش مكان إلا إمتى؟ فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي بقى نهايتكم المحتومة واستئصالكم وإبادتكم والقضاء عليكم. فإذا جاء وعد الآخرة شئنا بكم إيه؟ لفيفة، هنجمعكم للأرض كله ونجيبكم في مكان واحد في أرض الشام. وده اللي حصل، إن هم خططهم عشان يقيموا دولة إسرائيل وبيحلموا بها طول العمر، ووعد بولفر وأمريكا وأوروبا والصهيونية العالمية والخونة من العرب والمسلمين بيبذلوا أقصى جهدهم عشان يجمعوا مين؟ اليهود، وبناء مستوطنات، وعاوزين يطردوا آل غزة ويطردوا الضفة، وبعدين ياخدوا سينة وياخدوا جزء من الأردن وجزء من لبنان وجزء من سوريا وجزء من كذا، عشان يعملوا الدولة الكبرى من إيه؟ من النيل إلى الفرات. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم إيه؟ لفيفة، يعني اسكنوا الأرض. قضى الله عليهم أن يسكنوا الأرض كلها، فإذا جاء وقت القضاء عليهم واستئصالهم جمعهم في مكان واحد ليه في بلاد الشام ليستأصلهم. ده تفسير محتمل يؤيد الواقع، والله أعلى وأعلم بالصواب. تعال بقى القضية التالتة، صلى على الحبيب. ركز أو بقى معايا في الكلمتين اللي جايين دول. هتيجي تقول لي إيه؟ طيب إحنا عاوزين نعرف قتال اليهود والقضاء عليهم ونهايتهم نهاية كاملة هيبقى امتى؟ ما هو كله بالقرآن وايه؟ والسنة. اقول لك باختصار، القضاء على اليهود او قتال بياخد مرحلتين. لو كان مرحلة مرحلتين، المرحلة الاولانية مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، خلي بالك معاي. فقتال اليهود مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستنزاف والإضعاف وإساءة الوجوه وإذهاب الهيبة وكشف الوجه الحقيقي لليهود. المرحلة الأولانية مرحلة إيه؟ استنزاف. طب انتوا مش شايفين إن المرحلة دي بدأت يا حضرات؟ إسرائيل ملهاش في الحروب الطويلة بلا 15 شو بيعملوا إيه مع الجنود؟ الجنود بتعصى الأوامر، الجنود بتهرب، الناس بتعترض، في اختلاف في المجلس العسكري، في مجلس الحرب، في اختلاف في الشعب، الاقتصاد بدأ يتهز لولا أن أمريكا وأوروبا واقفين معهم وسندينهم. يبقى استنزاف، بدأ الاستنزاف، والإضعاف بدأت تضعف، لأن إسرائيل يا حضرات كانت أيام زمان قبل معركة غزة كان لها صورتين اتنين، الجند الذي لا يقر، وانكشفت اللعبة، انكشفت ولا لا؟ ما عادش ليها هيبة. تاني حاجة الجيش الأخلاقي العظيم، وظهرت أخلاقهم دلوقتي ما شاء الله لدرجة أن أوروبا كلها واقفة على رجل وبيعترضوا على مين؟ على إسرائيل. شعوب الأوروبية ما تبصش للشعوب المسلمة، احنا بقينا خلاص، احنا بقينا في التراوح، نحن ننتظر العقوبات من الله تبارك وتعالى. هذا ما أراه والله أعلى وأعلى. تركد أو معاي. يبقى المرحلة الأول هما مرحلتين، مرحلة الأولانية مرحلة الايه؟ الاستنزاف والإضعاف وإساءة الوجوه. طب بالله عليكم مش في ربكة عندهم؟ المجلس العسكري وشه اسود، نتنياهو خايف على رقبته، محتار يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه مع الرجاله، 5 أشهر مش قادر يقضى على الرجاله، بينتقم من المدنيين اهو. وإساءة الوجوه وإذهاب الهيبة، هبتهم ضاع، كشف الوجه الحقيقي اليهود انكشف وشه. وأرى أن ذلك يحدث الآن مع أهل غزة، حيث يستنزفون اقتصاديا ويضعفون وسودت وجوههم وذابت هيبتهم بين الأمم وظهر إجرامهم وفجرهم وضعفهم وانقلب كثير من العالم عليهم. تبدين فسروا بكلام النبي فين بقى؟ معنا حديثين اثنين، حديث النبي محمد الصحيح اللي انتوا عارفينه المشهور، لا تزال طائفة من أمتي، في بعض الروايات يقاتلون على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم، أو كما قال النبي، اللي هي الطائفة اللي بتقاتل دلوقتي، نحسبهم والله حسيبهم، يقاتلون على الحق، هيتنهم يقاتلهم هالطول، مش في يوم وليلة يا حضرات، يا حضرات احنا اجيال ميتة الا من رحم الله. احنا مفكرين ان احنا عايشين فيلم، عايزين الانتصار واحنا نايمين على الحرير، عايزين نشوف في الافلام بس، لا نريد ان نقدم لدين الله شيئا. اللي جي سهل بروح سهل. فالرسول بيقول اهو لا تزال طائفة من امتي، الرجال اللي بيقاتلوا هناك. وفي مسند أحمد في حديث في سند ما قال كله لشواهد، وهم ببيت المقدس وما حوله وبدمشق وما حولها. دي المرحلة ايه؟ الأولانية استنزاف وإضعاف. طب امال بقى المرحلة التانية والأخيرة اللي هي مرحلة ايه بقى؟ الإبادة. اسمع بقى معاي المرحلة التانية، بس المرحلة الأولانية دي هتاخد قد ايه؟ مدة زمنية ايه؟ الله أعلم. المرحلة الثانية بقى مرحلة الإبادة النهائية والاستئصال. هتبقى امتى دي بقى؟ إن ما يبقاش يهود على وجه الأرض، يقتلون جميعا وتطهر الأرض من نجاسته. ده مش هيحصل إلا في زمن سيدنا عيسى عليه السلام وخليفة الله المهدي وفي خروج الدجال، لما يطلع الدجال ومعاه رجالته بقى يتبعوا 70,000 من يهود أصبهان في إيران، اللي هم 70,000 هيبقوا ورا الدجال من أصبهان في إيران، أهو مركز الدجال في إيران. خلي بالك معاي، هيحصل بقى إن المهدي وسيدنا عيسى هيبيدوا بقية اليهود. نذكر الأحاديث الأدلة على كده. صلى على الحبيب، في باختصار شديد الحديث رقم 76 من حديث ابن عمر رواه أحمد والشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر. ده هيبقى في زمن مين بقى؟ سيدنا عيسى والمهدي وخروج الدجال. ده المرحلة النهائية، لكن المرحلة الأولى ايه؟ بدأت. فيقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وروى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. بس ده القتال النهبه اللي قتال النهائي، لكن في استنزاف واضعاف وتفكيك وتمهيد للاباده والزوال على ايد الرجاله اللي شغالين دلوقتي. حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر. طبعا دي لسه منزلة ما جاتش، هتبقى لخلاصة خلاصة خلاصة الرجال. الرجال موجودين بدأوا حرب الاستنزاف والتفكيك والإضعاف وإذاب الأيبة، لكن العبادة الكاملة هتبقى على يد ايه؟ رجال الرجال الرجال الرجال اللي هم خلاصة الخلاصة. فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. قال الإمام النووي في شرح مسلم والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس. شوف الإمام النووي قال إيه، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. عشان ما تقولش انني جايب كلام من عندي، ده كلام سيدنا الامام النووي رضي الله عنه، الامام الكبير اللي انا اتكلمت عنه لما وقف للظاهر ببرس وقال له كذا، وانتوا عارفين اهو بيقول في شرح مسلم في زمن قتال ايه؟ الدجال واليهود. وقال الحافظ حافظ الامه في زمانه الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد رقم 4 صفحه 42 الحديث رقم 2925، وفي حديث ابن عمر بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فإنه الذي يقاتل الدجال، والدجال يتبعه 70,000 من يهود إيه؟ فالإبادة والاستئصال إن ما يبقاش على الأرض ولا ده في زمن سيدنا عيسى والمهدي والدجال. قال لك ابن حجر بيقول إيه؟ ويستأصل اليهود، حرب الاستئصال إيه؟ ويستأصل اليهود الذين هم تبعوا الدجال على ما ورد من طريق أخرى. وقال أيضا الحافظ ابن حجر المجلد رقم 4 صفحة 197 الحديث رقم 3593، اسمع معايا لأن ده كلام مهم. روى أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه كلام يثبته عن النبي، ينزل الدجال هذه السبخة يعني خارج المدينة يقف بره المدينة الدجال، ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته يعني يقتلوا رجالة الدجال حتى إن اليهودية ليختبئ تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم هذا يهودي فاقتله. في زمن مين؟ في زمن سيدنا عيسى. كلام النبه. قال الحافظ ابن حجر وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود ابن حجر اللي بيقول وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى، وكما وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى، وفيها وراء الدجال سيدنا النبي بيقول وراء الدجال 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى. 70,000 يهودي ورا الدجال كل واحد مع سيف. فيدركه عيسى سيدنا عيسى عند باب لود، عند باب لود عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في بلاد الشام اهو، فيقتله وينهزم اليهود فلا يبقى شيء مما يتورى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء فقال يا عبد الله هذا يهودي. خلاص اليهود بقى نهايتهم، اللي يتبقى منهم يدار في الحجر يدار في الشجر، فربنا ينطق الحجر والشجر ويقول له ايه؟ يقول لأولياء الله الصالحين تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنها من شجرهم، أخرجه ابن ماجه مطولا. ابن حجر بيقول وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجر وحجر. شوفوا بقى الآيات والمعجزات، الحجر هيتكلم والشجر هيتكلم. قال وظاهر أنه ينطق حقيقة، هينطق بجد والناس هتسمع صوته، ويحتمل المجاز والأول أولى إلى آخر الكلام. إذن يا حضرات الخلاصة، الخلاصة إن القتال مع اليهود هياخد مرحلتين، في مرحلة أولى استنزاف، وفي مرحلة تانية للاستئصال والإبادة والقضاء عليهم. وفي اللحظات دي الخير بينتقل، القرآن والإسلام والإيمان بينتقل من الأمة كلها إلى بلاد الشام كما أخبر النبي محمد. وقبل ما أختم معذرة احنا طولنا شوية، بس كان ضروري لان احنا هنقف بقى في الفتن دلوقتي لبعد العيد ان شاء الله بعد رمضان، فكان ضروري نعرف الموضوع ده لان ده امر مهم. الفترة اللي احنا فيها يا حضرات قبل ما اختم فترة امتحان واختبار، الامة في امتحان عظيم، كله بيظهر ليميز الله ايه الخبيث من الطيب. شوف نفسك، شوف قلب، اللهم ثبتهم على الحق وثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق وثبت الإيمان في قلوبنا.